اتقوا كثرة العيال حتى ولو كثر المال. مالي وللولد إن عاش كالدني وإن مات هالدني. عشان كده كنت عايز أتجوز واحدة. ما فيش فايدة، جدك بهدار كان عنده 3000 جارية، وجدك الهدار كان عنده 300، وابوك الملك شودار كان عنده 30، وانت اتجوزت 3. انا خايف احسن يخلفولي 3، مش عايز يحصل لولادي اللي حصل لاخواتي. طب والعمل؟ مرجان بيقول ان في عندك دواء يمنع الحبل. حصل. والدواء ده مفعوله اكيد. يفعل الله ما يريد. يبقى انتهينا يا سيدنا الكاهن. كل ما قدر فهو كاهن. خلاص انا هستنى اما تظهر اعراض الحمل على واحدة منهم واخد منك الدواء للاتنين التانيين. ربنا هو المعين. يا قيوم قولي قوم. استنى يا هاروت. الوقت بيفوت. الدواء يا هاروت. كل شيء موقوت حتى الموت والموت. موت تموت. الملك لصاحب الملك والملكوت. مرت الايام على ما يرام، وفي ذات صباح اقبلت عليه زين الملاح وأسرت إليه بكلام. قعد الملك له وقام وأمر